بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا وردفتوتا سغنتاهي كا قرآن بكم جرتنيت نبينا ربي سنارك بسم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت نعم سودان سغنتان كي نكارا كي كا قرآن سورة النساء آية دي دمي لما الرجل كبا والربوا قدار رابو فترب بنها تاسسو آياتو تعرفوا لأنو كان كيت ستي واني الرانو دبتا مراف ديمو والرفودون إسانيهم بقاني والرفودون انتاني كفودون إساني حرام توسطي نو دبتا ربين آياتو تدبرت كيت ستي فود أجتشو إيجا قدنو ديسي حق أفوري تكي فودو هندن ديتا نمني والكتاسو دندهو جتشا إيجا دوبة بودا إيجا فرائد الليك أو دي وان نمني سلا ويتنم دي أرقا تولي دوبة بودا آياتور نيوان أما دورا ورر كافر توتا جاهلية كي ستي دوبرتي أكا هوريد آلانت آلاني في كم هري سيدا إرافورة تن دوبة دوبة مال جرعا ستي وان تكله اسي سنرام فداتنا ايغ اتسين تني جت سمبو داجچونو دبت كانت انسي ملي وان فقتا تو كايسان دلغان نيتي ابا دايو تا اسدل تنتهين يو ابا الرادو ايه المقدته دالا كان ربين حراما غد أكا تاريك إساني كي ستي وان دبتا مكيسة أمة عربة وان شريان رفتي حرام فوضون إساجد تكان مروم حرام جران جران والا ممالي والا ممالي وان شريان حرام قو تكان حرام ممتي بيكاني جران أمة عرباكو لما نسان حرام ما إسيد آن بيني كشريان رفتي حرام جتين نيتي أبان كي سنفو لتكاهو كنكاها هدأتين فو لنا جكا شريعت فيها ركابا لي سيدران إسان نيتي أباتس ندالا انفورا إلمو ما إساد تفورا كيسين دين إلمي ما سانو لا جكا إني لما تا أبلي جل ما ولدتك أباني فو لني أبلي جل ما ولدتك أباني فو للي شريان حرام قوتي نيتي أبا فورو اللي شريان حرام قوتي كان لما ملي وان جروان شريان حرام قوتي كان حرام جيتش ماتي لالا جران ومن عربا قادا شاني تكي ربي اندو بمال جرا ستي ويتا نيتي أبا دام فورو نا جيتشو دبتو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء همفورنا إسنين كن همفورنا ما نكح آباؤكم وان ابوتين تيسان فودان انفودنا من النساء دبرتيرا دبرتي ابون تيسان نكاها هدات انفودنا جاچا آباء كانك اتفادا مي أبا إساد عليه أكاكيون إسال لي كانو مكيسة جراجران أبا ما إني لي وان أكاكيون نكاها هدات وان ابان نكاح هداته فودون انتو نكاح جتون كوني اكافان رباتتي عقدي نكاح هدو ارتي لين ندبتاما اكو مسان ولي الرفو ارتي لين ندبتاما ولي الرفو ارتي لين ندبتاما أرانت أنا أسيتي ما تم أبان نكاح هدثو تين أصوك بودة تلا كله أصوم فورين كتلا كله تاتي إسرت حرام تاتي معنا نكاحا قوت التفرات يجو لكم أجدي في وط إلي ولمتك أباتا غاف والندين لكو معنا بكتوك وتكنو في النتا نكاحني أقدرت لين دبتا مجنة وَإِرَتِ لَهِنْ دُبَّةَ مَجَجُّونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جَجُّوكَ إِذَتِكَ دُبَّةَ مِي حَتَّى تَنْكِحَ جَجُّونَ سُنِي هَقَ نَمَا بِنَاتِ التِّهِرُمْتَيْنَ مِنْ سُنْ isi wajjirra futti jechuudha akka hadiifni isa galchetti. دوب حديث كيست اللي كدو في اصنعوا كل شيء إلا النكاح دبرتي حيدي قبدو وان مرا دلقا وان الرادو قمتن هنجيرو إلا النكاح جيتون وات إيمالي جيتون كيت اللي حديث كيست اللي جمائرة دبتمون إسا دفجر كنافو أبا كاتفاد أمي أكاكي يولين كيسا سينا جنني دبرتي أبا النكاح هداتي دبرتي أكاكي يول نكاح هداتي سمبو دا علم نكاح هدتون هنتهو إلا ما قد سلف وان دوران دبر مليجلا وان دوران دبر فربين سنين كبوا مدام باتن وان دوران دبر يو علم اللي إرراك أباتن دوران ولنجرين سنيف اللي أكا إسان هرفا نف إلا ما قد سلف كان الراباسي وان دوران دبر ملي تدوران دبر تي ربين سنين دي سجدشو أما مو يو ور كسي جراتي أدام بحين سمت أدام قروت برباتي سادة يو علم أرغتني جراتن علم سن علم ميساتي جران إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فقنته كيست ربنا كانت إسا نوهيم نيتي أباهولو إنه أي نكاح زوجات الآباء نيتي أبادا فودون سن نيتي أبادا فودون سني كان فاحشة وان فكتاته متمسا كي ست اللي نما قلي قبو برتي إنما نو وان فكين نسا دان دان قبن نيتي أبا في فودون نمتج ومقتا جب ما ليته دان جب رب برتي اللي وساء سبيلا أمة إسلامة تذكراته التلي وفقت جتشا فكن إساء وقدت جتشا كوني كرا نمن إسلاما سيني إرد جراسو تهو كيست اللي دوب ربين أكنت فقتا تهو إساء هميف إسان اللي أكسو ماول اندلق ماول النكاح المقت يعني نكاح دلنسو جعني وامن يعني نما نيتي أبابو بي تككون كانت عن سيد آياني ور نسبان حرام ما نرغم فودون نمرت حرام تهون كوني كرا سديه نرغم كي كدا نما تكفو دبرتي تكفورون سرت حرام كتهو كفورون اسي سيمبك او سينجچون دندهمو كرا سديه كران تكو يو نسبمان فرمان آنا تهون نسبمان جدو كي سنجرات ورطة قطعتني أكا أبليتي أكا انتلتيتي الموتيتي تكا أمو يو ولين هوتني هوسيس شرق دا ولين هوتني رضاني جدو كي سنجرات ولين هدون إني سدف هذا أمو يو جدو تسنتي صدوم مانجرات نكاح شرعي دا والهدتني يو صدوم مان جدو جرات غافة دبين كون سدين ارغمي نسبني تكا رباني هوتسان تكا صدوم مان ورخراك نسديني نو حرامة هو تجراجتو دوب ربي نسيت مال نوهما نم تربة نسبته دان فولو نساني حرام تهججو نوهيم ويتمال جلو حرمت عليكم أمهاتكم حرام تاتي سنرتي أمهاتكم هاتي تيسن حرام سنرتي تاتي ججون حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم فولو هذا تيسن ربي سنرتي هرمي قولي ججون هذا جتون توني أكلن كيسو ما سينتي أكلن هادو تجار هادا تاتي تجار أبا تاتي أكلن كيسو ما جرتي مرتينو هادو ما جرامتي وبناتكم دور بيتيسن اللي اسن الرتي حرام تاتي تا اسن وفي ارغتن تنين تا اسا دلتي تا علم اساتي دلتي في تا انت الاساتي دلتي اللي كي سمع سينتي علم ما اساتي يوت علم اسا ارغتي اللي تاتي اكاكا يوجتي يوت انت التي ارغتي اللي تاتي اكاكا يوجتي تنين اللي بنات مخانا كي سينتي جران وأخواتكم أبليان تيسن الله إسن الرد حرام تاتي أبان أبليان تاتنو هذا أبان أبليان تاتنو هذا قفان أبليان تاتنو مرتنو سدينو كيسو مجرد أبليان تشكيك هذا أبان توكو تابا قفان توكو تارا قفان توكو اللي فودون حرام مرا وعماتكم أدادان تيسن اللي أدادان تيسن اللي إسن الرد حرام تاتي أدادان أبوليتي أباتي عمات تجانينتون أبوليتي أباتي أكسم أبوليتين أكاكا يولي أكسم جران أبوليتين أكاكا يولي أكسم جران وخالاتكم إن دوين تكاو هبون تيسن اللي إسن الرد حرام تاتي أبوليتين هذا أبوليتين هذا اللي إسن الرد حرام عمات كجانين أبوليتي أباتي خالاتين أبوليتي هاداتي غير كي نتي مرانو أدادا ما جنة تون أدادا جتشون تغار أبوليتي أباتي إن دوية هبو جانين تغار أبوليتي هادا وبنات الأخ درب أبوليس كيسن أرغت اللي إسن الرد حرام تاتي وبنات الأخت أكو مثلا درب أبوليتين تيسن أرغت اللي إسن الرد حرام تاتي جيجا تربنتم نسبو ما دان حرام تاتي تربنتم هذا بنات دربتيتي أبولي يعني أبوليتي أبا أدادادا أبوليتي هادا هابو تقاين دو يدا أكو مثلا دربا أبوليتين تي أرج أبوليسي كي أرجاتي جها دربا أبوليتين تي أرجاتي تربا تربان توني نسبان حرام تاسي أكو مثلا تربان تون خوصي ساني اللي حرام متاسي القرآن هو ستة وعلى من رادبته وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هاتي تيسن تيسن هو سبتلين سن الرد حرامي وأخواتكم من الرضاعة أبليين تيسن تهو سيسان أبليين تاتن اللي سن الرد حرامي جتت شريان أسبت قرآن وعلى من رادبته هذا نم هو سبتلين أبليتي ولين هد أنفور حرام جتو دبته لمن كان حديثك يستطيع كدو في أمو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كراه سساتين حرامتها ونقرا رحم ماتين كرا آناتهوتين فرتهوتين حرامته كراه سساتين اللي حرام متها ويتخانا مار ري تربر ريفو نسبان دب النسون كراه سساتين اللي حرامه أدادان أبوليتين أبا هوسي سالي حرامو أبوليتين هذا هوسي سالي حرامو أبوليتين فيه لي بنات الأخين كوني دربي أبوليت سوالين هلاني اللي حرامو جيتو معنا نسا تربان سن خوصان اللي حرام رضان كوني هوسفن كون كأكمت شريعات أولتي غلايوك جدان تاتي صحيح نقول العلماء هوسفني شنته خمس رضاعات معلومات هوسفني كن كمرة شن أفمان هدي أفمان الرأول جد تهودا مجان هرم هدوهن خمس رضاعات تهو شنته شني قدي يوك هدو تاتي حرام قلون دندو أسبت آياني أموم دبت تجلني مطلق آياني حديث سنتو شنتهون هلا لما جتشون وهمها حديث براك يستطي اللي قدو في لا تحرم المصة ولا المصتان يجو تجيرا هدان تكافي هدان لما تقول هر ما تقول تكتي في لا حرام غوت يجو تجيرا كان هفو صحيح نمار يروشني هد أود أمجانكن سنين إساء أمت لما كيس سجرات أود أقود داخن تهين يو مرة شان هد يو سنين إساء أمت لما قد تهي مجان كن تهوسف تسانيف إلما إسي تجد أما إلما هوسسا إيرسي إسي أبا إسا تجد أما أبا هوسسا إلمان إسي أبوليان إسا تهوسسا إلمان دبرتين إسين قبضو تا جولين دربا أبوليتي مجاهو لكانات تهوسسا أكنا يجا قد هوسسون هو تهمون تهو يوجدان ور حديثا برت حاجة في يوتاتي قد لين متاجان حاجة في يوتاتي حديث سالم سنو جاقو لتني حاجة في يوتاتي قد له سسون إمتها دوبا كنا فكاتي ولما دبني كان سبا تربا دبني أكا آية تاتي كهو سسا لما دبني هذا في أبولي يني كون حديث الرأي تقوتمي تربا نسبا حراما سن هو سسا نلي حراما أسيت أن ست شريان وان صدوم ما دا حرام تهو دبت صدوم ما دا وان حرام تهو وأمهات نسائكم هاتي دبرتي تيساني اللي سنرتي حرامي نيتي أتفوتي هاتي إسي جتشون صداتي نسي أمهان نكوني هاتي أكون إسي اللي أكون إسي تنال اللي أكسما أكون نسائي تيتي اللي هاد أمه ويتا كان صداتي فودون انتهو هاد صداتي اللي فودون انتهو جيجو كوني أصول لإسي هندين إسين إرى أرقم تكون انتهو جيجو أكو مسان فرعي إسي اللي فودون انتهو فرعي إسي جيجو إلمو إسين نما برا إرى أرقم وربائبكم اللاتي في حجوركم ربائب جتون انت لها الاجل دفت تهاد اول ينفودن انت لها الاول ينفودن انت التهاد اول اسم برت قدت التي في حجوركم اللاتي في حجوركم كقدس كيسن كيست تاتي اسم في قدفتن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دبرتي اتسين تنير راكتاتي كوالي الرفتن ججو اسي سن اللي فورون انتهو فإن لم تكونوا يونتهن دخلتم بهن هذا سن ولين كرفتن كاتسين تيونتهن فلا جناها عليكم اجو الليسا مجتيسا فورون همانك أفوجدا اكنتشو مالي ربي باججون نما برات التهرمت إسين إلمو إنت لدربا أرغت نما سنر رهيكت غافة تفوت إن تلتتني دائما قبدي نيتين تفوتتن إسي ولين ست تهرمت مجتين تن سبرت قدت يا ست هذا تنت يو نكاها هدات هاتي نكاها هدات تنا مجتين تن حرام انتاتو سررت مجتين لن قدت تهرم قيت يو هذا تنا نكاه دتة ولي رفت مجتين حرام سرتي ثات يو هذا تنا نكاه دتة إيجوما نكاه دتة لك أبو أن سينفور ومجتين تنا فورتة هذا تنا هيتة مجتين نكاه دتة نكين إنت هذا جو هذا تنسين فإن لم تكونوا دخلتم بهن يو هذا تنسين تاني هذا ولي الرفين فلا جناح عليكم هما تبون كبيوتا دائما سمجتين سنفوتا جدا ولكن أستك قاعدة تجرى واني بيكموك أبو العقد على البنات يحرم الأمهات هذا إن تلتك فاتي تمفيتي هاتاتو كأتيو نكاه في هدن صداتين مجرد ما أتي نكاه هدتو كانان حرام سرتي تاتي صداتي فورون انتو سنبودا مجتين لديفتو وسو مجتي تنتي سي هذا فورتي سينتو ايه قوم مجتيني كان يدتي فود اللي بات تيلي سينو باتو هاتي سرتي حرام تاتي اتي مجتي سن ايه قوم اني كان يدتي فوتي ولينجرا تولول تيلت علايتو هادوم من صداتي سنين بدو رحمو من سنين بدو كيسي كجارتي سلا اتي فوتي كسببا تاتيتون اجنبي يمان سن دب جدو تيلي بتيو تلايتي اتي في نيتي من تيتا دورا ولينجر تنتو يوت علايتي ادان دومي أجنبي تاتن دي بتاني صداتي أمو إيه تك هذا سي تاتي إسي سنين أجنبي يوم تن دي بتاني سي اللي تلايتو إلمو إسي سنين اللي تلايت إنت لإسي تدوران نكاهي لتي سنين اللي تلايتو إسي أجنبي يوم تن دي بتو كنافو العقد على البنات يحرم الأمهات متى ما أتي مجتي نكاهي لتوتين صداتين هرامة تاتي والدخول بالأمهات هذا التسين نمو يحرم البنات دربة سنديبتي فودو حرام قد هذا التيو سنتي مالي إلمون إشي حرام انتات متى نكادة تتين إلمون حرام انتات وربائدكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هيو التسين تاني قال نسين حرام تات يو التسين حرام انتات طيب قيد في حجوركم جئكون معتبرا ومعتبرا متيو يتجانا علماء نتولبني سبرت قدتهم كن هلا لما يوبا كبنات تقدت تفورو دان ديتا مالي في هجوركم كان دبتي ويتجران كونك ايدين اذا خرج مخرج الغالب غالب فلا عبرة له ايدين مخرج غالب يوبي ادا انتلت دبرتين تكيوهي كمتي انتلت دربا اتمولين باتي بكمشين اتهيرم تسانت تقدت غالب نأكنا كانوا ما في شريان غالب وان جرو الرهاس اتمالي ايدي معتبرة جتومتي ايدين سم معتبرة متي جتومتي وانك اجيل شو جلان لما نويت دبتا ويتك ايدي اتسينسا دبتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تا اتسين تنجد ايدين كم معتبرة اتسينون كن مالي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قاف اتنسينين جبون قبو جده نافو مجتين سنبرتين قدتين شبون قبو ما نجدين جدان أسو قيدين سمع تبرته قيدين سمع تبرا متجد شوف دي بي ايوان كان دبتول أبي ويتا كان مار قيدين خرج مخرج الغالب أكما ربا أضعافا مضاعفا نياتنا دچا دچا نياتنا ربا ويتا جدو ويتا سان سان دلغن را دبت ربا دچا دچا نياتن كان لكسا نياتنا جدشون يو دچا دچان تهين خمان قبو جتشو رافيني ولكن كوني خرج مخرج الغالب خمو يتسان إسان دلغن الرحا سهيج واك اوان جرو الرحا ويتأكنا اي دين سنه اللالا موجلا طيب سنتي عنسي خراسو الدماتي نمس حرامته وحلائل أبنائكم نيتين المان كيساني اللي فورو نيتين الرتي حرام كن أم أبا الرتي حرام أكما إلمي نيتي أبا فورون حرام أبا اللي نيتي إلمكنا نيتي إلم إساني كاهيدتي نيتي إلم إسان فوري فورو نيسان تو أبا الأفس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلمان الذين من أصلابكم جتون كأسن الرابيان جتا إلمان سن كأسن الرابيان كتان كدويدة كأسن الرابيان كأسن في أرغتان جتو إلما إسن في أرغتان نيتي سافورون إسني فنتهو كأيدي من أصلابكم جتو كوني مال باسو في ويتجران در إلما تبنيت تجرى إلما قدسا تكهو أكل من قفت إركسان ويتنما برجرو أكا زيد ابن محمد جراني زيد الرسول تأثير كسان تبني تجرا إلما كان أكرمت في التركيس تجرا وفي وامون إلما كسيس جارتين سا حرام انتاتو سر ربين إلمامي تجريني ودعوهم لآبائهم قبروتا كسيسا أبوتا ساني تواما ورأتا كيف كان عن وامنا يو أبوتا إساني اللي واللالتن فإخوانكم في الدين دين كيسات أبوليا كيسا أبولي سكية جراني مالي جران وامنا جران كنافو فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ونربين جلوف آداب درجة تسمى بليتو في رسول ربي صلى الله عليه وسلم فوتي سجارتي زيد بن قديسة جنان وصو زيد بن محمد جرجت ما كان محمد أبا أحد جاكو لين بوه نم تكوفون محمد أبان تاني جدي ربي نرانا فيه كان أدعوهم لأباهم يجاكو تي أبوتا واما جداني أبوتا تدي بسان قبروتا دوران نمني وفي التركيسة وفي واما كان باسو في جدان ilma hoosisaa hoo hin baasamuu hin baasu zaahirri aayata ilma hoosisaa illee ni baasa ilma hoosisaa illee niitin isaa haraam hin taatu jechuu kenna zaahirri aayata maaliifi ilmi hoosisaa leysa min ibni sulbi ilma sirraa bahee miti karaa hoosisaatiin kee tahe malee ilma sirraa bahee miti qeydiin kunnumaa jajjaba jedhanii ulamaa haasayantu jira ilmi hoosisaa illee ni baha akkuma ilma taphanniiti aayata keessatti haa ta'u akkanuma waliin jumhurri culamaa'a ilmi hoosisaa akkuma ilma namticharraa baheeti daliilli keessan maali yoo jedhaniin jumhuraan daliilli keenna yaxrumu min arradaa'i maa yaxrumu min annasab wanni nasabaan haraam tahu radaa'an illee haraam taha eega ilmi nasabaa haraama tahe ilma nasabaa niitii isaa fuudhuun eega haraama tahe ilma hoosisaa illee fuudhuun akkasuma haraama niitii ilma hoosisaa niitii ilma hoosisaan ilma isaan namaa tahe fuudhuulleen akkasumatti haraama jedhan jumhuurri garuu akka daliilaatitti silaa hin baha jechuu santu fakkaata yahrumu min arradaa'i maa yahrumu min annasab jechuun kurree aayanni lafziin hadiisa umuuma kuni ilmi niitiin isaa haraam taatu ilma sulbiiti mitti jedhu qeydiin kun mucutabara warri jedhanillee nima jiranii garuu jumhurri niitii ilma hoosisaallee fuudhuun hin tahu jedhan sanitti aansee ammas karaa soddummaatii wanni haraama tahu fi'ilitu haraam taha kuni asliin haraamummaa osoo hin qabaanne وأن تجمعوا بين الأختين جدو أبو لي يلا ماني اللي ولدتك أبون حرام جدو أبو لي يلا ماني ولدتك أبون حرام إلا ما قال السلف وان دوران دبري مالي تدوران دبرتي دبرتي سوني يو إلمو اللي راقب عطان إلمو انتين سنوما أما نكين جدو كي سننجر ودانغو راجتشا ما قال السلف وري أبو لي يلا لما ولدت فوتان kana obboleettii san fuudhuun haraama jechuu miti ma'anaan obboleettii fuudhuun haraama jechuu miti obboleettii jaartii fuudhuun haraama jechuu miti niitii tee tasiila jala jirtu obboleettii isii lee fuutee walit qabutu haraama jara lamaan bakka takkatti walitti qabutu haraama malee yoo takka xalaa qabte obboleettii san fuudhuu hin dandeetta yoo takka ajalli itti gahee duute taan bakka sii kaayanii talab mataa fuudhuu ni dandeetta gaafa kana mataan isii fuudhuu haraama hin taane maaltu haraama tahere jara lamaan nikaaha tokko keessatti walitti wayta takka nikaaha tokkoon wayta takka walitti qabutu haraama tahe jechuun inna allaha kaana ghafuuran rahiima rabbiin araaramaa tahe waan isin balleessitanii daangaa tarakkaafattan kana keessatti illee rabbiin isiniif araaramaa tahe rahiiman rahmata godhaallee tahe ka araaraman qabdani jedhee isin hin qabin jechuu haga asiititti nama fuudhuun haraama 14 dubbatte aayanni walmuxsanaatu min annisaa'i ammallee wanni fuudhuun haraama dubartii dhiirsa qabdu fuudhuunis haraama muxsanaatu min annisaa'i jechuun ilmutazawwijaat dubartii heerumtee abbaa warraa qabdu dubartiirraa fuudhuun haraama aree haga inni hiikutti takka haga inni irraa du'utti irraa du'ee isiin iddaa fixattu takka xalaaqee haga isiin iddaa fixattutti dubartii nikaaha qabdu takka akkanumatti kaatee nikaaha san gubbaan ka biraa hidhadha yoo jette haraama tanallee fuudhuun 15 asitti ta 15ffaati aayanni laa tankihu maa nakaxa aabaa'ukum jechuurraa takka jenne waan abbaan fuudhe taa takka jenne ummahaata banaata أخواتا عماتا خالاتا بنات الأخ بنات الأخت وأمهات نسائكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين والمحصنات هكا أسيتي كدشان نما كدشاني فوقو مكآل أويتي كدشاني كان فوقو ننتهو جدش دبت لما كان الراهفي كان الراهفي كراس الدماتين ولا يجمع بين المرأة وعمتها جدو أكم أبليا لما ولدت كابون انتاني جدو نيتي تيتي تي في أدادا إسي اللي ولدت كابون انتو أبليتي أبا إسي أكما سان جدو إسي تي في جدو أدادا إسي أبليتي هذا إسي اللي فوتي ولدت كابون انتو بكتو كوتي هذا كان جرى كان سدين أبليا لما نيتي تيتي في أدادا إسي نيتي تيتي في اندو يي إسي سدين تنا ولك أبو دوغ غامل متى جرى فودون دوغ غامي ولدت كابون انتو وصو انت رتنا هي تي ادادا يسي فوتيني متا وصو انت رتنا هي تي ادادا يسي سنفوتي اي متا وصو يسين سيالا دوتي ادادا سنسي كنني اي متا حججا ولدت قبوتو روغا نحو يتكان هاق اسيتي تي كود اتوربتا حججا دواني اسيتي دبتامي وان كانان على جيرو شريعان وأحل لكم ما وراء ذلك جتكنو وان كانان على جيرو تام اسيني تاتي تفويتا فودا فانكحوا ما طاب لكم وان اسيني تتولي اسيني تبريدي قلبين تسن اتبوتي فودا حقا نقفر را قرى جتا هاي نكون سدين هاي نكون جها سدهيني وان كرانا سباتي نسد بتامي تربان كانا اكام فتر كانتي وان سان دوبا جيرو ولين اكما سان وان كرا هو سيساتين تهي ربنا نسبا انتهي ثم رمت حراما كراه وفي ساتين نلي اكو مثلا كرا صدوم ما تين نلي هن دي اسي ان تلتك نكاه دات ان تلتك يو نكاه اتت دات هن دي اسي هذا اسي اكو اسي فودون حراما علمو اسي نما برا الرارغ تلي فودون حرام ايه اسي اول الرفته obboleettii isiitiin illee walitti qabuun haraama adaadaa isiitiif indooyya isiitiin illee walitti qabuun haraama jecha haboo isiitiif isiillee walitti qabuun haraama jecha eega nikaaha intala takkatti hidhatte booda isiin booda walmuxsanaat dubartii takka dubartii dhiirsa qabdu ta nikaahni namaa irra jiru takkas nikaahi dhayoo jette اللي يفعلون حرام ان كان نكاح قبانه الامويه الا ما ملكت ايمانكم وان هركي كيسن هن اورفت ماليجدا دبرتي دير سقف دفورون انتهن جنة يو لولي غلي بكلولا سنتي لولا شريعه تكوته لولا سنكيستي بوجتان تم دير سقف دوتانا جي اتوكو garaa ishii qulqulleessitanii fuudhuun ni ta'a yoo san taate zaati zawjiin illee yoo taate ta dhiirsa qabdu illee yoo taate isaaf isiillee yoo waliin booji'aman hukmii warra booji'amee qabanii isii san fuudhuun hin ta'a akka itti tahu ji'a tokko eega garaa ishii qulqulleessan booda ji'a tokko booda kitaaba allaahi alaykum كتاب الله عليكم يجب أي ألزموا كتاب الله أي فريضة الله درك أمر ربي نكت إسن الركاه كان أكنتك أبد عجتشا وانا ما دبني دبر سن فورون هنته كيسن إنجن كان أبد أك ربي إسن إنجن كانتك أبد إرجرات درك أمر ربي إرتجرات إسن إنجن كتاب الله عليكم يجب إلزموا كتاب الله أي فريضة الله واجب ربين درك أما ربين سن الركاي كان أك إن سن الركاي كان أنت قبض عليك وأحل لكم ما وراء ذلكم إسني بقد لي فميجر واني كان أجتها فيه دبرتين دنيا بوتوت مرت إسني فلالة هذا ما سيد دبتاني كان مالي كل طربة قفك واني سيدو بجرو مالي أن تبتغوا بأموالكم إسنيف قد ديفمي أن تبتغوا بربادتون اسنين كوني بربادتون اي ان تطلبوا بربادتون كيسان باموالكم هري كيسان بربادتون اسنين قد يفهم ان تبتغوا جتشون كون بربادتين سئيرت اركسون كون نمني كأي دبرتي بربادي ناكن ناجرو دي ريشا اسين ستي هرومي تجل دي مومتي ستي هرومي تجل دي مولين وبقاجان رسول افتا افكنتي سيف افكن جتي رسول افتا افكنتي اما جرتي ستي هرومي جتين شرتي ما بقى ولكن ان تبتغوا جتشو خنرا نمني بربادي ناكن ناجرو دي ريشا بأموالكم هري كيسان جتشو خنان هورين سني هوري نمتيج سم ملكة تهوك أبا هوري مهري في النكل هوري إن ملكة تهوك أبا هوري أفيك النوك أبا حلال أفي محسنين حالك أفك أبدني أفتي ستنتاتن إن جاتي أسنين كن زين الرا غير مسافهين كهمتو نافسين بربان ما لديو كانتون بربادتون هوري كيسانين اسنيف تانجنة محسنين جتشون حالك اوف قبدا تاتنين حرام الراك اوف تيسي تنتاتنين لبو تيسان تانا حرام الراك ابدانيك اوف تيسي تان حالة تاتنين غير مسافحين مسافح جتشون اي غير زانين جتشون غير قاسدين الزنا كهمتو اسيتي دلقون بربان اسي ون اسم بربادن تتنا اتشي تفورو بربادن سن هوري كيسن مهري كن نتنين نكاح شرعي لتني فوق برباد دمالي حالك افتي ستني حرام الرأف قبدني اسم سن ارغتو برباد دلين كاسي سن حراما نتدياتهم برباني ربي حلال اسني قد اسم برباد دد اكاسي فوق اجاكا ولا جناح عليكم هما تبون اسنين رنجروا فيما تراضيتم به وولي قلتن كيست اساسن من بعد الفريضة إيجوان ديركما إسنا رتي تهي كنتني تكامك آل أويتني بكم بودا وان إسن ولي جالتني ولي تقلتن هما جبون إسن رنجلو جيجو كم جيجو خريفة سنين بربادتن جنة شرط المحسنين غير مصافحين دبرتيتنا ويتنا كننا جبت نكاحنا هلا جبت إسيسا بربادو أتي لبو تيتي في اللي تي فما تاتي إسي اللي حرام الراتي سوفي كازين عدا في جين بربان نيجو إذن نيان كي نيان كل كلها تهوجت جاكا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة جتون مهري هدانا كناف جتني إيه غلافانجيت تنبودا مهري إسي هدانا كناف جتني مقادو يتني إيه غمهرين بكمية جد إبودا يو مهري سن اتناعيدا يجتة إسين إني تيدا إيه في اللي في ديو فيتي يو إني نادي إسي جتاني إسين اللي وان في تكيس سليف تيف جبون قبو جتشو إيه بيك هميتو ما جتة أكا والدبني إني بيك همو مرباتي سادا يو من أسو مكان دهين اللي نكاه دا نمتا أسو نكا هوري مهري مكان دهين اللي نكاه يوني هدا نكيني سهيهم كما بقرا كيسة نودابري نكيني سهيهم يو اتسيني مهر المسلين هكا قلت يو اتسيني وان دبرتين كيسي هرمتون اما ارغت تيسي ان الله كان عليما حكيما ربين اكام بيكا تهي نما بديف ديمو في كغا طوليف ديمو اللي نبيكا نما افتيسو في حرام الرا افتيسو في ديمو في كزنا بربادة ديمو اللي ربين نبيكا اكاد لايشا اكاسيتي حكيما أمس أوجي سوا هند بك إسيد أمس تكاه تهي جتش ربي أكي أمد بني كون تنين فوتون هنته كإسنين جنة كونس ربي بكما مل تكاه تنين فوتون وانفقا تومتي أبلتي تفوت يسو سنجلني طيب يمان تفيتو تولي سنجل أبلتي ولين ألت تهم فوره وجد كنافو ربي بيكم تسالي كواهند التمرسي وان دلقو كان اللي وان حكمان قفنن دلقو وان مرتي اغمان آن بيكم ساولين اكاسيتي دلقامتي اكاسيتي بيكاتي اتي دلقا جتشالا ورى بيكي اتي دلقو ربنا هاتاسسو ورى تحلال بربادتي رضي رحمتها بربادتي سني ولي انجرات ور حرام الرفقات ربنا هاتاسسو درت يمكن انك قرات رت الابات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.